بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشن دي مهربان. حاميم. سن بيتيغ لسرتاي هنده لسورتكاني قرآن دا هاتون جماريان چوار دا بيتا نيوي كوي بيتاكاني زماني عربين بو سلمان دني اعجازو مزنيو گرنجي قرآن كالتواني هيج کس دانيا بو بيتانا كتبه چي آوا بيوين الدابنت برادك حتى اگر همو گروي آدمي زادو جن كوببنوا بو او مبستا بيگمان ناتوانن اروها چندها نهيني تريشي تدا زاناكان لهنده چي دواون هنده چي شنوتويانا هر خدا خوي زانايا بنهيني او بيتانا. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ام قرآنا للايان خداي بالا دستو دانا ودا بزيوا. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. يما أسمان كانوا زويو أم هموشتان نيوانيان من دروز نكردوا تنها لسر بنتيني حق وراستين بيت بوكاتي چي دياري كراويش كتيب باوران پشت هل دکن لو آگا داریو بیدار کردن ویا. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أي محمد هوالم بدني أيا سرنستان داول لوشتاني كلا جاتي خدا ديان پرسنو هاناو هاواريان بودبن باش آخر وانا تشتي چان لزويدا بدي هناو با پیشانم بدن يا خدا وانا لحل صوراني آسمان كان دا هيتس هاو بشيو هاو كار يچان هيا اگر دلن بله دکوات کتبی چی آسمانیم نشان بدن که پیجم قرآن بوتن هات بید یا دیارده چی زانستی لو روا که بی سلمینید اگر ایور راز دکن. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. جایتر چه لو کس گمرات رکد دعاو نزاو پاران و رو با کسی گیاش تیگ دکات جگل خدا که اگر حتا روشی قیامتیش لی بپاره توا به سوده نبهانای و دا چید نبپرست نکش دا زانید لکاتیگ دا اوانا لدعاو پاران وی اوان به آگاو غافل نو هستی پیناکن. و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و كانوا بعبادتهم كافرين. كاتي چيش كا خلچي كودا كرينو بولي پرسينوا بتو پرسترا و كان دبن دجمن بو او كسانا كلا دنيا دا ديان پرستن بهيد شيويك بروايان پيناكن بلكو بدرويان دخنوا. و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. لكاتك دا آيات آشكرا ورونكاني ايما بسريان دا بخندريتوا اواليك بباور بون بوحقو راستي كبوان ديد دلين اما تزادو يشي آشكرايا. ام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. يا خد دلين محمد خوي أم قرآني هلبستوا بيان بلي اگر خوم هلم بست بيت او دلنيابن خدا طولم ليدا سينيتو سزام داد او كات ايوا بهيت شوي اگناتوان لخشموقيني خدا رزقارم بكن جهر خدا ده زانه درباره ام قرآنه ایوه چه درو بختانه که هل دبسنو تیدار روده چن لبر اوه خدا بس کشایت بید لنوان منو ایوه ده براست یو ذاتا لبردو بسوزو مهربانه بو اوانه پشیمان دبنو اللبیرو بوچونه چوتکانیانو ریگه ایمان ده گرنبر.

وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أي پیغمبر يادي براكي قوم عاد هود پیغمبر بكا كاتي قومكي بيدار كرنوا لدولو بيابانا كاندا مبست ناوچي حضرموتا بيگومان بيدار خروي زور لپیش او دوای اویشتي پريان کرد هر هميان اویان بخلچي راگاند وكا جگل خدا کسی تر نپرستن براستي من دترسم سزايشي زور گورو بسنورتان لروجيشي سامناك دابو پیش بيت. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خدا ناساني قومك يبيان ود آياتو بو أوهاتويد كأيمن لبندايتي خدا كان من لابديد كواتا أقر للراز بياني أو هرشاني كلمان دكيد بيشي بيان أبو من. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. هودوتي رودانيا وسزايانو زانيني كاتكي براسي تنهاهر لاي خدا خويتي من اوام لسرك كأوي من بوي روانكرا ومبيتان رابقينم بلان بداخوا ايوا بقوم هوزيشي نزانو نفام دبينم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. جاكاتيك بلهوريتشان بيني روي كردوتا دولو ناوتشكيان دليان خوشبو وتيان أما باراني بيبومان نخيروانيا بلکو او کار ساته پلتان پیش بید رشبای چی تند کس زای چی با آزار و با ایشی پیا. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. او رشبای هموش تیکو هموش ویل کاول دکاد بفرمانی پروردگاری يتر كسيان ديار نمان جغل مالا تولو هولا كانيان هر آبو شيويو بو جوار سزايانا تولن لقومو هوزو غلاني تاوان بارو تاوان كارد سينين لهم موكاتو شوينيك دا اگر يا خيب بن. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سوين بخدا براسي اما دا صلاة توانا يشي وامان بخشي بقوم عاد كبا اي وامان نبخشي وا الوها هو كاري بستنو بينينو ليقدان وشمان پيدابون مخابن هو كار كاني بستنو بينينو ليقدان وا سودي پينا غياندن امش لبروابو چون كابا بلغو نشانا كاني خدا بيبا وربونو بر پرچان دا دايوا او سزايي كالتان پيدهات داوين جيريان بو لي درباز نبون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. بيگمان امد دانشتواني شارو دهاتا كاني دورو برتان من لناو برد كاتيك يا خيبون لبرنامي اما بلگو نشاني زورا و زورش من خستا برچاويان بو اوي بگرن و بولاي ايمانو روب كن و باور. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون. جا او بتاني كبتمابون لخدا نزيچان بخنوو لكاتي تنگاندا فريايان بكون دبا فريايان بكوتنايا بلکو هر لیان ون بونو آسواریان نما او بو دروكيانو اوش بو كهليان دبست كقوايا امبتانا بويا دفرستن تا لخدا نزي چان بكنوا فريايان بكون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يادي وشبك كاتيك إما دستيك جنمان لا داي لايتو تاجوه لقرآن بقرن او سا آماده بونو بایکتریان ود جو بگرنو بیدنگ بن کاته قرآن خوین نکت توابو جنکان گران و بوناو هوزو قوم کیانو دستیان کر با آگادار کرن و بان کردنیان بو پیر روی کردنی ام آین نویا. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وتيان أيهو زوغلي إما باور بكن جمال لكتبك بو كالدواي موسى نردراوا سلمنري پیامو کتب کانی پیش خویتیو ریک لگالیان داو رن میو هدایت داداد با حق و راست ریگی راست درستیش. یا قومنا اجیبوا داعی الله و آمنوا به یغفر لكم من ذنوبكم و یجركم من عذاب الیم. ای خزمینا بچن بدن بانگوازی خدا و ایمانو باوری پی بهنن او کاتل لگناه کانتان خوش دبیتو لس زای بئیش و آزاردتان پارزیت. ومن لا يجب داعی الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولیاء اولئك في ضلال مبين. جا اوی پیشوازی لبان خوازی خدا ناکات او ونبید لده صلاتی خدا لم سر زویده درباز ببیتو خدا دسته اوسان بکات کسیج ناتواند جگل خدا رزگاری بکاتو پشتیوانی لی بکات اوانا لگم رایو سر لشواویو چی زور آشکرا دان. اولم یرو ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. آیا او سرنجان نداو براستی او خدایی که آسمان کانو زوی دروس کرد و لدروس کردنی شان ده هیچ ماندو نبوا توانینی مرد وکان زندو بکاتوا بله بگمان او ذاتا بسر هم مشتک داد صلاتی هیا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. روشيك ديت كافرو خدا ناسان دو زخيان نشان ددريتو پيان دو تريد استادلين چي اما ايتر حق حقيقة راستقين النية همو بيك دنگ دلين بله سوين بپروردگار من راست و حقا بلام او سوين خوارنو دان پیدانانا تازه بسودا بایا خدا دا فرمويت مادام وایا سزاو اشکن جيناو آگر بتیجن لسر انجامی بی بروائیو کافر بونتان دا. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. كوابو أي پیغمبر دان بخودا بگرو خورا گربا هر وكو پیغمبراني خاون ويستي بهز خورا گربون پلشان لي مكا او روجی که بالینی اندراوتی هر کاتیک پیش هات وعده زنن تنها ساعت و وقتی چیان لر روجیک دا پیچوا اما بالینو پیامو راگه اندنی چی تواوا جا او کاتا مگر تنها تاوان بارو گناه کاران نین که تیاده چن؟